سمعت. يقول السائل: ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ من مات لا يصلي كافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك بالصلاة، ومن علم أنه لا يصلي وثبت عند ذلك لا يصلي، أما إذا أجاء يصلي معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.